الحمد لله. كم سمعنا من قصة بسبب العلاقات المحرمة تعرفت على شاب وأصرت على النكاح والزواج به، وأبوها يقول غير مناسب، مخدرات، هذا كذا، هذا سألنا عنه، وهي مصرة، ولا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وتصر وتعمل حيل وتعقد عليه. سبحان الله، هذه نهاية الأب والولي وهو يعرف مصلحتها.